وإنما قد يصيح وإنما قد يقبل الإنكار والرجوع عن الإقرار في مسائل الحدود ولا سيما الزنا، فقد ورد ما يدل على ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أراد أن لا ينتشر هذا الأمر، ولم يثبت يوم من الأيام إلا بالإقرار الصحيح الذي يصر عليه صاحبه، لأن الأمور التي وضعها الله حدا للشهادة في هذا الباب أمور صعبة لا يمكن أن أو ندر أن تثبت أو أن تحصل، وهو وجود أربعة شهود يشهدون يصفون ذلك الأمر وصفا كاملا. أما الإقرار فإنه كاف، بل إنه لو رجع عنه في هذا الباب يقبل رجوعه لما دل عليه حديث الرجل الغامدي ماعز الغامدي والغامدية وغيرها من الأحاديث الصحيحة. أما في باب الأموال وفي باب حقوق الناس فإنه يكفي مجرد الإقرار الثابت الذي كتب ووثق فإنه كاف. والآن ولله الحمد يعني التوثيق في المحاكم الشرعية بالصكوك الشرعية وما إلى ذلك هذا أمر يعني يحسم مسائل النزاع نعم. قال الخامس عشر أن من عليه حق من الحقوق التي البينة على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيل أن قوله هو المقبول دون قول من له الحق، لأنه جل وعلا لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه إلا أن قوله مقبول على ما يقوله من مقدار الحق وصفته. المقر بالشأن أو المقر في ذمته بالحقوق إذا وثق ذلك وكتب فالمعتبر قوله وليس قول المدعي، لأنه قد أملى هذا الأمر على الكاتب فكتبه فصار إقرارا منه بذلك، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. إلا لو وجدت قرائن وكانت الكتابة غير موثقة توثيقا صحيحا ثابتا وجدت قرائن أخرى تدل على عكس ذلك فهذا قد يعمل به، وهذا راجع إلى تقييم الحاكم الشرعي والقاضي الشرعي. لكن إذا وجدت البينة في باب الحقوق فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن إذا لم توجد بينة فالمعتبر إقرار الذي عليه الحق، المعتبر إقرار الذي عليه الحق، لأنه هو الذي يعتبر اعترافه بهذا الأمر إقرارا لذلك المستحق عليه. نعم. قال السادس عشر أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شيئا من مقداره أو طيبه وحسنه أو أجله أو غير ذلك من توابعه ولواحقه. نصت الآية الكريمة على أنه ليس للذي عليه الحق أن يبخس شيئا مما لزمه، ولا سيما ذلكم الحق الذي يقر به بنفسه وكتبه مقرا به على نفسه، فلا بد أن يرده، ويراعى في هذا الرد القدر والجنس والنوع والشكل والأجل، وكل هذه الأمور لا بد أن تراعى ولا بد أن ينظر فيها إلى قول المقر بالحق الذي في ذمته. نعم. قال رحمه الله تعالى السابع عشر أن من لا يقدر على إملاء الحق لصغاره أو سفهه أو خراسه أو نحو ذلك فإنه ينوب وليه منابه في الإملال والإقرار. يعني القاصر لا يستطيع أن يملي على الكاتب الشيء الذي يلزمه، ولا يمكن أن يستقل بنفسه بذلك، وذلك إما لسفه أو صغر أو خرس أو ضعف في العقل أو نحو ذلك فإن وليه الذي هو مسؤول عن أمواله هو الذي يقر عليه وهو الذي يملي على الكاتب الشيء الذي يلزمه أو الشيء الذي لزمه للآخرين فهو نائب عنه ويقوم مقامه لأن ذلك مسلوب الأهلية لأنه غير قادر على الإقرار وإقراره غير معتبر لذلك لو أقر سفيه أو مجنون أو صبي أو أخرس فإن ذلك لا يعتبر وإنما الذي يعتبر إقرار وليه الذي أملى هذا الحق الذي لزمه فهو نائب عنه. قال الثامن عشر أنه يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل وعدم البخس لقوله تعالى بالعدل. يعني الولي على المجنون أو الصبي أو الأخرس أو الذي أملى نيابة عنه يجب عليه أن يعدل في ذلكم الحق كما أن ذلك لو كان أهلا يجب عليه أن يعدل فكذلك من ينوب عنه ومن كان وليا عليه يجب عليه أن يعدل في الإقرار بهذا الحق وليكتب كما وليملل كما أمره الله عز وجل دون زيادة أو نقصان. قال التاسع عشر أنه يشترط عدالة الولي لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق. يعني الولي يشترط أن يكون عدلا إذ أن إملال الفاسق لا يفي بالغرض ولا يكفي لأنه ربما زاد أو نقص فهو غير ثقة في نفسه وبالتالي لا يكون وليا على من؟ على ذلكم القاصر لا يكون وليا على ذلكم القاصر بل لا بد أن يكون عدلا مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال العشرون ثبوت الولاية في الأموال. ثبوت الولاية في الأموال وبعض الحقوق التي يلزم أن يكون ولي ذلكم القاصر هو الذي ينوب عنه فيها فإذا ثبت سفهه أو جنونه أو صغره أو عدم رشده فإنه لا بد أن يقيم أن يقام عليه ولي الأقرب فالأقرب فإن كان الأقرب ليس عدلا أقيم الذي بعده وهذا يحدده القاضي وحاكم القضية. نعم. قال الحادي والعشرون أن الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون والضعيف لا على وليهم. نعم. من حيث الحق من حيث دخوله في الذمة فهو على صاحب الحق ولو كان سفيها أو ضعيفا أو أخرسا نحو ذلك ولا يلزم الولي أن يغرم عنه شيء في إمحال عدم وجود ذلك الحق وعدم توفره فإن الولي لا يغرم وإنما الذي يغرم هو ذلكم. نعم هو يمثله في الإقرار وفي الكتابة لكنه لا يغرم لغيره شيئا لم يلزمه. قال رحمه الله تعالى إلا إذا فرط يعني إذا فرط وقصر في حفظ حقوق ذلكم القاصر فإنه ينظر إليه بحسبه والذي يقيم ذلك هو القضاء. نعم. قال الثاني والعشرون أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ونحوهم وتصرفهم غير صحيح. نعم. لأن الله جل وعلا جعل الإملاء لوليهم ولم يجعل لهم منه شيئا لطفا بهم ورحمة خوفا من تلافي أموالهم. يعني هؤلاء غير مؤهلين الصفيف سفيه أو الصغير أو المجنون أو الأخرس أو الذي لا يحسن التعبير أو ما إلى ذلك فإنه يعني لا بد من إقامة ولي عليه يقر بحقوقه ويضمنها له ويلتزم بماله وما عليه لأن إقرارهم غير معتبر ما أقروا به وهم ناقصوا الأهلية هذا غير معتبر البتة، وإنما المعتبر إقرار الولي الذي ناب عنهم. قال رحمه الله تعالى: الثالث والعشرون صحة تصرف الولي في مال من ذكر. نعم، لأنه هو المسؤول، وعليه أن يتقي الله في مال من ولاه الله عليه، وله أن يتصرف بما يراه في صالحه من إقرار وإنكار ونحو ذلك، وتنمية للمال وقيام عليه وتجارة وتحريك للمال ونحو ذلك، فهو هو الذي يتصرف في ذلك، وتصرفه هو المعتبر. نعم. قال: الرابع والعشرون فيه مشروعية كون الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها المتداينون كل واحد من صاحبه، لأن المقصود من ذلك التوثق والعدل، وما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع. يعني ينبغي للولي أو الذي عليه الحق أن يتعلم الطرق التي يوثق بها تلك الحقوق، فإن لم يعرفها عليه أن يتعلمها وأن يتفقه فيها حتى لا يتعدى على حق غيره أو يبخس حقه هو، فيكون متعلما متفقها في ما يحتاج إليه في ضمان تلك الحقوق. نعم. قال: الخامس والعشرون أن تعلم الكتابة مشروع، بل هو فرض كفاية، لأن الله تعالى أمر بكتابة الديون وغيرها، ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم. تعلم الكتابة في المجتمع المسلم أمر لا يقل عن كونه فرض كفاية، لو تركوه جميعا آثموا جميعا، ولكن لو وجد من يكفي سقط الواجب عن الباقين، لأن ما لا يتم الواجب به ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. قال: السادس والعشرون أنه مأمور بالإشهاد على العقود، وذلك على وجه الندب، لأن المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق، فهو عائد لمصلحة المكلفين. نعم، إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك، إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك مما يجب حفظه، تعين أن يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق واجبا. الإشهاد لا يخلو من حالين: قد يكون مندوبا في الأمور التي قد يغني فيها الإقرار عن الإشهاد، وقد يكون واجبا فيما لا بد من توثيقه بالشهود في مسائل البيع والشراء والآجال والديون وما إلى ذلك. ولذلك يقول الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. وفي الباب مسائل متعلقة بأمور الزوجين يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فلا بد من الإشهاد، وهؤلاء الشهود لا بد أن يصفوا المشهود عليه وصفا دقيقا صحيحا مطابقا للواقع، وقد يكون ذلك مستحبا وقد يكون ذلك واجبا بحسب ما يقتضيه المقام. نعم. قال: السابع والعشرون أن نصاب الشهادة في الأموال ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان، ودلت السنة أيضا أنه يقبل الشاهد مع يمين المدعي. في الحقوق المالية، في المسائل المالية، يشهد شاهدا عدل رجلان، فإن لم يوجد رجلان أجزأ إشهاد رجل وامرأتين، كما قال الله تعالى: فإن لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان. إن لم يوجد يعني رجلان، فإن لم يوجد رجلان عدلان لجئ إلى شهادة رجل وامرأتين، وهذا في الحقوق المالية خاصة. أما في الحدود فلا يقبل إلا ماذا؟ إلا شاهدان ذكران عدلان. وشهادة المرأة تكون قرينة في هذا الباب، وذلك لضعفها وسرعة عاطفتها ونسيانها، فالرجل يعني لا شك أنه أقوى منها وأحفظ منها وأكثر يعني ممارسة لهذه الأمور. اللهم إلا في الأمور النسائية خاصة كالعدة، كانتهاء العدة ومسائل أحكام الحيض وما يتعلق بذلك، فهذا تقبل فيه شهادة امرأة أو الرضاعة، هذا غالبا قد لا يشهدها من الرجال، فتختص بالنساء فتقبل فيها شهادة امرأة واحدة. نعم. قال الثاني والعشرون، قال الثامن والعشرون أن شهادة الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل. الصبيان شهادتهم غير مقبولة، وإنما قد يعمل بها قرائن في الدلالة على الحقوق. نعم. وهم من لم يبلغوا الحلم، من لم يبلغوا الحلم. نعم. قال رحمه الله اختلف في شهادة الصبي الذي بلغ ويتذكر بعد البلوغ بعض المسائل أو بعض ما أشهد عليه، فكثير من أهل العلم يعمل بها، يعني تحمل الشهادة في الصغر، في الصغر ثم تذكرها في الكبر ووعاها جيدا. كثير من أهل العلم يرون أن هذا الأمر يعمل به وتعتبر شهادته. نعم. قال التاسع والعشرون أن شهادة النساء منفردات في الأموال ونحوها لا تقبل، أن شهادة النساء منفردات في الأموال ونحوها لا تقبل، لأن الله لم يقبلهن إلا مع الرجل. وقد يقال إن الله أقام المرأتين مقام رجل للحكمة التي ذكرها، وهي موجودة سواء كن مع رجل أو منفردات، والله أعلم. يعني المرأة النساء بيّن الله سبحانه وتعالى أن شهادتنا لا تقبل إلا مع وجود رجل، حتى لو وجد أربع نسوة فشهادتهم غير معتبرة في الأموال والحدود الشرعية ونحو ذلك. لكن كما قلت فيما يختص بأحكام النساء وأحكام الحيض وأحكام العدد فتقبل فيه ولو شهادة امرأة واحدة. نعم. قال الثلاث والعلة هي ما ذكرها الله عز وجل، أن تضل إحداهما يعني تنسى فتذكر إحداهما الأخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى الثلاثون أن شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر لعموم قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. قال والعبد البالغ من رجالنا، يعني شهادة العبد المملوك معتبرة كشهادة الحر لا فرق بينهما، لأن كلمة رجل التي جاءت أو رجلين هذا فيها نص على مطلق الرجال البالغين عبيدا كانوا أم أحرارا. نعم. قال الحادي والثلاثون أن شهادة الكفار ذكورا كانوا أو نساء غير مقبولة، لأنهم ليسوا منا، ولأن مبنى الشهادة على العدالة وهم غير عدول. يعني شهادة الكافر غير مقبولة على في الأموال عند المسلمين، لكن يعني تعتبر ينظر إليها على أنها قرائن تحتف بالقضية فيجتهد في ضوئها دون أن تقبل الشهادة مستقلة. نعم. قال الثاني والثلاثون فيه فضيلة الرجل على المرأة، وأن الواحد في مقابلة المرأتين لقوة حفظه ونقص حفظها. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر عندما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للرجل الحاذق من إحداكن. قالوا وبين أن نقص الدين أن نقص العقل إن شهادة المرأة على النصف ماذا؟ من شهادة الرجل. ونقص الدين أنها تترك الصلاة والصوم أثناء الحيض. فالله عز وجل فضل الرجال، وللرجال عليهن درجة. ليس المقصود بالتفضيل هنا مسألة التقوى، أما التقوى فلا فرق بين رجل وامرأة إلا بماذا؟ إلا بالتقوى. لا فرق بين رجل وامرأة إلا بتقوى الله عز وجل من حيث الدرجة عند الله عز وجل. لكن المقصود هنا من حيث القوامة والقوة والضعف، وأن الرجال يمارسون أمورا لا يقدر عليها من؟ النساء. ولذلك فإنه يتبين غباء وقلة حياء من يسوي المرأة بالرجل في بعض الأعمال التي لا تليق بمقام المرأة المسلمة، من الأعباء التي لا يقوم بها إلا من؟ إلا الرجال، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لذلك هي غالبا ما أكثر ما عندها من الأمور هي الدمعة التي تنزل سريعة وبسبب قوة عاطفتها وضعفها. فلذلك لا ينبغي النظر إلى مثل أولئك، بل إن هؤلاء الذين يطالبون بمساواة الرجل بالمرأة في الحقوق والواجبات من الكفار هم أنفسهم يشعرون بذلك، ولذلك في بعض الدول التي تلجأ إلى ما يسمى بالديمقراطية أو الانتخابات وما إلى ذلك، التي هي طواغيت على كل حال، قل أن تفوز من؟ امرأة. قل أن تفوز امرأة. كذلك في الجيوش وفي الأمور المهمة التي يحتاج أن يمارسها الرجال الأكفاء والعدول لا يعتبر، يعني لا تعتبر المرأة مساوية لهذا للرجل في مثل هذه الأمور. نعم. صلى الله عليكم. ذكرتم في دروس سابقة بعض رؤساء الوزارات في الدول الغربية من وبعض الرؤساء من النساء. نعم. يعني يوجد، لكن الغالب خلاف ذلك. الغالب خلاف ذلك، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. العجيب أن أحد الكتاب يقول: كيف يصح هذا الحديث ونحن نرى نساء قد أفلحن وأفلح أقوامهن؟ وانظر إلى المثال الذي ضربه: ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، مثل بنجاح إنديرا غاندي وجولدا مئير وتاتشر وما إلى ذلك من النساء اللاتي جعلهن دليلا على نجاح النساء فيما لا يقوم به إلا الرجال الأقوياء. وهذا استدلال فاسد لا يجوز التعويل عليه. نعم. قال 33: أن من نسي شهادته ثم ذكرها فذكر فشهادته مقبولة، لقول الله تعالى: فتذكر إحداهما الأخرى. يعني الإنسان عرضة للخطأ والنسيان، وقد ينسى. ثم بل من الصحابة من نسي بعض الأحاديث فذكر فقال، حتى إنه لم يذكر ولكن قال: حدثني فلان عني. فإذا كذلك لو أنه نسي أمرا قد شهد عليه ثم تذكره بعد ذلك فتذكره معتبر ويعمل به. نعم. صلى الله عليكم. وهو ما يعرف في المصطلح بمن حدث ثم نسي. من حدث ثم نسي، باب في مصطلح الحديث. نعم. قال 34: يؤخذ من المعنى أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا هو سر أمر الله بالكتابة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل فاكتبوه. فلذلك إذا خشي الشاهد أن ينسى، أو خشي الأمر أن ينسى الحقوق، فإن توثيقه متعين، والكتابة إن تيسرت متعينة. فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهي قاعدة أصولية فقهية معتبرة. نعم. الأسئلة لعلنا نكمل أو نحاول بكرة نكمل سورة البقرة إن شاء الله، يعني بكرة نعم. الصباح نعم نعم، لعلنا يعني حتى صير نقف على أول سورة آل عمران، نستأنفها بعد شهر شوال إن شاء الله تبارك وتعالى إذا التقينا بإذن وإياكم على خير. فلعلنا نأتي غدا إن شاء الله، أما الليلة سأخبركم إذا كن هناك درس أم لا، لأن الجهة التي ربما تأتي ربما لا تأتي الليلة، وسيخبرونني بذلك وأخبركم بهذا إن شاء الله تعالى. إنما غدا لعلنا نأتي الصباح نكمل ماذا؟ نكمل سورة البقرة إن شاء الله تبارك وتعالى. لن نأخذ زيادة والأسئلة نخلص، نأخذ الأسئلة وبكرة نكمل. نعم ما نعم تبقى بحول الله. ما تبقى قصير يعني. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة. طلوع الشمس. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الأسئلة أكثر من سؤال عن حكم تناول حبوب منع الحيض أو إيقافه، وذلك حرصا على سلامة العمرة للمرأة. نعم، حقيقة هذه المسألة مسألة شائكة جدا، وتأتينا أسئلة لا حصر لها على الهاتف المجاني الذي هو مجانا حتى من الجوال، ورقمه 800-24-5134 800-24-5134. هذا يجيب عليه بعض المشايخ في مكة والمدينة، لكن الشاهد أنه تأتينا أسئلة كثيرة عن مشكلات الحبوب والحيض والنفاس وما يتعلق بهذا. الذي توصلت إليه من خلال كثرة الأسئلة في هذا الباب أن المرأة حتى مع استعمال الحبوب فإنها لا تطهر، أكثر النساء لا يطهرن مع هذه الحبوب، بل تأتي صفرة وكدرة ودم ويضطرب الأمر، ربما زاد على العادة التي عند المرأة. أنا لا أرى أقترح عليها لا تفعل ذلك، والمرأة إذا أرادت الحج أو العمرة تحرم ولو كانت حائضة، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى، لأن السعي لا يكون بعد الطواف إلا بعد أن تطهر، إلا بعد أن تطهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال افعل ما يفعل الحاج غير أنك إيش لا تطوفي بالبيت، لكن إحرامها معتبر، تحرم ولو كانت حائضة، تحرم ولو كانت حائضة. أما هذه العقاقير فقد ثبت فشلها، ثبت فشلها. 90% من النساء اللاتي استعملنها يعترفن بأنها لا تنقي ولا تطهر من الحيض، بل يتضاعف أحيانا وأحيانا يشكل فيأتي يعني تلوين أو تلون أو دم أو صفرة أو كدرة، وهي في زمن الحيض، والصفرة والكدرة في زمن الحيض تعد ماذا؟ تعد حيضا. لذلك أنا والله لا أؤيد مسألة استعمال هذه العقاقير أبدا، هي تحرم لو كانت حائض، إحرامها صحيح وتلبي وتذكر الله عز وجل وتتلو القرآن بغيبا وتتلوه بتقريب المصحف بآلة أو نحو ذلك، أو تقرأ في كتب القرآن من خلال كتب التفسير أو من خلال الجوال، لا بأس بذلك. لكن مسألة أنها تفعل ذلك لتكمل عمرتها على حد زعمها، والله هذا ما هو ناجح أبدا، ليس بناجح، وقد جرب كثيرا. نعم. وقديما أحسن الله إليكم كل النساء استريح الله. وقديما كن النساء يمضغن قشر الأراك. هذا يروى عن عمر رضي الله عنه، يقول هل ذهبتن إلى عود الأراك، يعني فكانوا يظنون أو يقال إنه يوقف الدم، ولكن في الحقيقة ليس بثابت يعني ثبوتا يعول عليه. نعم. يقول السائل الكريم: نعم، يذكر بأنه أيام الشباب كان ربما نزل منه المني في نهار رمضان عمدا ظنا منه أنه لا يؤثر، يقول مر السنوات على ذلك والآن عقل ولله الحمد، ماذا عليه؟ يعني على السائل أن يوضح هل هذا نتيجة للجماع أم أنه يستمني، ففي كلا الحالين يفطر ويقضي ويأثم بهذا إذا كان متعمدا، لكن إذا كان نتيجة جماع ففيه مع القضاء فيه الكفارة وهي عتق رقبة، إن لم يجد رقبة يعتقها كما هو الحال الآن لا توجد غالبا الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن كان عاجزا لمرض أو كبر أو نحو ذلك فإنه يطعم 60 مسكينا. الموضوع ليس على التخيير، ليس على التخيير، وإنما هو على ماذا؟ على الترتيب. إن وجدت الرقبة ليس له أن ينتقل إلى الصوم، وإن لم توجد الرقبة وهو قادر على الصيام ليس له أن ينتقل إلى ماذا؟ إلى الإطعام. كثير من الناس يتوهم أنه يعني أنه مخير، وهذا غير صحيح. في هذه المسألة لا خيار، لا خيار في هذه المسألة، وكذلك في القتل الخطأ لا خيار، وكذلك في كفارة اليمين لا خيار. كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، وليس هناك إطعام في قتل الخطأ من دهس بسيارته ونحو ذلك أحدا خطأ. وكفارة اليمين ليست على التخيير أيضا، أنت مخير في البداية بين 3 أمور وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو ماذا؟ أو كسوتهم. هذا إلى هنا مخير، إن لم يجد شيئا من ذلك كله فإنه يصوم 3 أيام. يعني لم يستطع الإطعام ولم يستطع الصيام ولم يستطع عفوا الرقبة عتق الرقبة ولم يستطع الكسوة، فإنه الحال هذه يصوم ماذا؟ 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فعلى المؤمن أن ينتبه لنفسه وأن لا يتساهل في هذه الأمور. أقول هذا الرجل إن كان قد يحصي تلك المسائل أو الأيام التي أفطر فيها، فإن كانت ليست ناتجة عن جماع إنما هو نظر أو تفكير متعمد أو نحو ذلك، فيحاول إحصاء الأيام التي أفطر فيها بهذا السبب بالاستمناء مع التوبة إلى الله عز وجل ويقضي تلك الأيام. وأما إن كانت ناتجة عن جماع فإنه يقضي تلك الأيام مع الكفارة عن كل يوم على حدة، مع الكفارة عن كل يوم على حدة. نعم. سائل كريم بعد السلام يقول: هل هناك حديث صحيح يلزم زائر المسجد النبوي بعدد صلوات معينة في المسجد؟ طيب، ليس هناك حديث صحيح يحدد للزائر صلوات معينة أو محدودة، لكن يوجد حديث ضعيف يردده بعض الناس، وهو حديث من صلى في مسجدي 40 صلاة كانت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح لأمور كثيرة، منها أن فيه نبيطا ابن عمرو مجهول لا يحتج بحديثه ولا نلتفت إلى من صححه وتكلف بتصحيحه، فإن في ذلك تكلفا عجيبا. إذن الحديث لا يصح، فسواء صليت 40 صلاة أو أكثر أو أقل، الحديث الصحيح: صلاة في مسجدي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. هذا هو الحديث الصحيح، فأنت كل صلاة تصليها هي خير من 1000 صلاة فيما سواه ما عدا المسجد الحرام إذ الصلاة فيه 100,000 صلاة. وأما الحديث الصحيح في هذا الباب لا يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وإنما هو من صلى في مسجد، انتبهوا، ولم يقل ماذا؟ مسجدي، أي مسجد كان، 40 يوما، ولم يقل ماذا؟ 40 صلاة. وفي رواية لا تفوته تكبيرة الإحرام. كانت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، كانت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. من صلى في مسجد أيا كان 40 يوما وليس صلاة كتبت له براءتان، وفي رواية لا تفوت تكبيرة الإحرام. فحاول أن تطبق ذلك يا عبد الله في أي مسجد قريب منك. نعم. السائل الكريم يذكر بأنه مدرس يدرس الطالبات في الثانوي، يقول وأرفض تكملة بناتي للجامعة لأني أرى من الفتنة ما الله به عليم. يقول فهل لي حق أن أمنع بناتي تكملة الجامعة؟ أولا اجتهد أن تبتعد عن تدريس الفتيات تدريسا مباشرا إلا من وراء حجاب، اجتهد في ذلك فإنه خير لك، والغاية لا تبرر الوسيلة، ستجد عملا أفضل إن شاء الله. أما كونك تخرج بناتك من المدارس المختلطة فأرى أن هذا حق لك، وإذا خشيت عليهن فتخرجهن وتدرسهن بطريقتك الخاصة، تعلمهن دين الله عز وجل. نعم. وهذا بهلول له سؤالان كلاهما أغرب من الثاني. يقول بهليل في القرن العشرين، أحسن الله إليك، محاضرة لأحد الناس قبل 20 سنة. نعم. سأل الله إليكم. يقول في سؤاله الأول يذكر بأن له تزوج الثانية، يقول وأنجب منها طفلا عمره 4 سنوات. يقول إذا بلغ سن التمييز والبلوغ كيف يدخل على زوجته الأولى وبناتها، وهل يجوز للأولى أن ترضعه ليكون ابنا لها بالرضاء؟ سبحان الله سبحان الله. يا أخي الكريم، هذا الطفل ابنك، زوجتك الأخرى محرم له، لا يحل له نكاحها ولو مت أو طلقتها، بل هي زوجة أبيه، وزوجة الأبي محرم، كما قال الله سبحانه وتعالى وأمهاتكم لاتي أرضعنكم أخواتكم من الرضاعة وأمه لا وأمهات لا في الآية الأخرى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان ماذا؟ إلا ما قد سلف، يعني ما تقدم عن التشريع، كان فاحشة ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فكيف لا يحتاج أن ترضعه، فهو محرمها، سواء مميزا سواء كان مميزا أم بالغا، لأنه لا يصح له نكاحها ويحرم عليه نكاحها، فهي بمثابة أمه من حيث المحرمية، وهو محرم لها، يخلو بها وتسافر معه ويعني يجلس معها على أن لا تتبذل كغيرها من محارمه، وإنما تكون محتشمة لأن التبذل عند المحارم لا يجوز. بعض النساء يتساهلن فتكشف بعض الأمور غير اللائقة، يعني ينبغي للمرأة أن تحتشم، تكشف الوجه والرأس وما فما دون، أما ما زاد على ذلك لا، ما تكشف صدرها ولا تكشف عضديها ولا تلبس ثيابا تمثل عورتها ونحو ذلك، حتى أمام من؟ المحارم، بل ذلك محرم. فيا عبد الله، هي محرم له، زوجتك الثانية محرم لابنك، لا يحل أن يتزوجها ولا أن ينكحها من بعدك، بل هي يعني محرم له. زوجة الأب لا يحل نكاحها بها، ولا زوجة الجد وإن علا، ولا زوجة الابن وإن سفل. هذه خذوها قاعدة طبقوها في هذا الباب. نعم، سؤاله الثاني. نعم، سؤاله الثاني، أسأل الله إليكم، مع العلم من لم يسمع جواب سؤالي فليسأل شيخي بعد السنة، صلاة السنة. سؤاله الثاني يقول، يذكر على حسب تعبير، يقول أنتم فاضيين. ها؟ أنتم فاضيين. إن صح التعبير. نعم. الجهاد قائم وأعراض المسلمين تنتهك وأنتم جالسين تدرسون أو تدرسون. نعم. فاضي. عفى الله عنا وعنك، وبصرنا الله وإياك في ديننا، وعفى الله عنا وعنك فيما عيرتنا به، وأنت آثم بهذه الكلمة، ولكن نسأل الله أن يغفر لنا ولك وأن يبصرنا وإياك في ديننا. أين الجهاد القائم يا عبد الله؟ سبق أن تكلمنا عن الجهاد بالتفصيل. الجهاد حق وباق إلى قيام الساعة، لكن ليس على منهج التكفيريين الذين يذبحون المسلمين ويسمون ذلك جهادا. الجهاد له ضوابط شرعية لعلي ألخصها، وإن كنت قد فصلتها في دروس سابقة. من تلك الضوابط الكثيرة، أولا الإخلاص لله وحده، أن يكون من يريد الجهاد يبتغي بعمله وجه الله، وليس المراد أنه يريد أن يتخلص من هذه الحياة، كما هو حال أدعياء الجهاد الآن، كما هو حال أدعياء الجهاد، يقول أنا أريد أن أذهب إلى الحور العين بدلا من الحور الطين، ولا يذكر الإخلاص أبدا، وحتى في أشعارهم وأناشيدهم وخزعبلاتهم التي يرددونها لا يذكرون إلا الحور العين. نعم، الحور العين من نعيم الجنة، لا يشك في هذا، لكن هل هو الهدف من الجهاد، أم أن الهدف إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى؟ إذن أولا الإخلاص، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وثانيا إذن ولي الأمر الذي يعلم، الذي هو أدرى بالمصالح والمفاسد المترتبة على ماذا؟ على الجهاد من عدمه. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث 15 سنة لم يأمر بالجهاد، ولم يفكر أحد أن يفتات عليه من الصحابة رضوان الله عليهم ويعلن الجهاد من جانب واحد دون الرجوع إلى ولي الأمر، مع أنه قد حصلت مآسي للمسلمين. قتلت سمية شر قتلة، قتلة بشعة، طعنها اللعين أبو جهل في موضع العفة منها، وقتل زوجها ياسر والد عمار، وما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أن قال اصبروا آل ياسر فإن إيش؟ فإن موعدكم الجنة، ليسن لنا ضوابط الجهاد. والسؤال الذي يمكن أن يطرح، أليس بإمكان أي شاب من شباب المسلمين أن يذهب ويقطع عنق أبي جهل أو أبي لهب أو أمية بن خلف أو الوليد بن المغيرة أو عتبة وشيبة بن ربيعة؟ يقدرون أو لا يقدرون؟ من السهولة بمكان أنهم يذهبوا في أي وقت من الأوقات ويقتلوا هؤلاء الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوا المسلمين. طيب لماذا 15 سنة لم يفعلوا ذلك؟ ها؟ لأنهم لم يؤذن لهم، لم يأذن ولي الأمر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الضابط الثالث إذن الوالدين، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه شباب يريدون الجهاد فسأله أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. والأمر الرابع سأختصرها وجود الشوكة والمنع، فإذا لم يكن لدى المسلمين قوة ولا شوكة ولا منع، إذا كانوا ضعفاء لا يلزمهم ماذا؟ الجهاد، حتى تقوى ماذا؟ شوكتهم. ولذلك ما شرع الجهاد إلا بعد أن قويت شوكة المؤمنين في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الخامس وجود الراية الإسلامية، راية التوحيد التي يقاتل تحتها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من قاتل تحت راية عمية، الراية التي لا ترفع التوحيد. والأمر السادس أن لا يكون هناك عهد بين من يراد بين المسلمين وبين من يراد قتالهم، حتى إنه لا يلزمك الجهاد مع قوم من المسلمين يقاتلون أناسا بينك وبينهم ماذا؟ عهد. قال الله عز وجل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد قريشا في صلح الحديبية وتلك البنود المعروفة القوية التي كانت يعني شاقة على المسلمين لكن العاقبة كانت لهم، كانت مرت مآسي وعذب شباب قد أسلموا، فيردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى من؟ كفار إلى الكفار بموجب ماذا؟ بموجب هذه المعاهدة. فهل النبي صلى الله عليه وسلم كان مخطئا في ذلك؟ حاشاه ذلك. ولما جاء حذيفة وأبوه حسيل إلى كفار قريش وأسروهما ثم تفاوضت قريش معهما على أن يطلقوا سراح حذيفة وأبيه مقابل أن يذهبوا إلى المدينة ولا يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ بدر. في بدر، والنبي محتاج إليهم حيث إن عدد الكفار 1000 وعدد جنود المسلمين 300 وبضعة عشر. فجاء حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه، هل أبقاهم معه أم أمرهم بالانصراف من الجهاد؟ ها؟ أمرهم بالانصراف وقال اذهبا إلى المدينة، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ومن الضوابط أيضا ألا يترتب على هذا الجهاد منكر يعني يساوي المنكر الموجود أو أكثر منه. انظروا إلى فعل سيف الله المسلول خالد بن الوليد عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية مؤتة لقتال الروم، وكان عدد المسلمين 3000 وعدد الروم 100,000. فلما التقى الجمعان قتل القواد 3 رضي الله عنهم، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحزن وبكى، لكنه أخبر أنه قد قام سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. سمى انسحاب خالد ماذا؟ فتحا. سمى انسحاب خالد بالجيش لئلا يستأصل فتحا. خالد رضي الله عنه عمل تكتيكا حربيا لما قتل من قتل استشهد من استشهد من المسلمين وعلى رأسهم القواد الإيش الثلاثة قام سيف الله خالد وأثار غبارا هنا وهناك حتى توهم الروم أن مددا قد جاء من المدينة فأدبروا فلما أدبروا انسحب سيف الله ببقية من الجيش حفاظا عليهم لأنه لا قبل لهم بذلكم الجمع. فإذن هذه سنة الله في خلقه فعلينا أن نطبق هذه الضوابط فإذا وجدت فحي على الجهاد. والله إني أدعو الله في الوتر أن أستشهد في سبيل الله أدعو الله. ومن دعاء عمر رضي الله عنه اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الجهاد جهاد الدواعش الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان والذين جروا على المسلمين ويلات حتى جاء أعداء الإسلام فاستغلوا فعل هؤلاء التكفيريين من الدواعش والمواعش والقاعدة الضالة الظالمة فاحتلت بلاد المسلمين بسببهم وانتهكت أعراض المسلمين بسببهم وتسلط أعداء المسلمين على المسلمين بسببهم بسبب الجهاد المزعوم الذي هو جهاد في سبيل الشيطان وليس جهادا في سبيل الله جهاد في سبيل إبليس وليس جهادا في سبيل الله جهاد بدون هذه الضوابط ليس جهادا والله ليس جهادا. ومن زعم أنه جهاد فهو كذاب أشر ومن أفتى أنه جهاد فهو مفتري وليس مفتيا. فاتقوا الله سبحانه وتعالى. يعني المشايخ الذين يدرسون المسلمين ويعلمونهم التوحيد ويعلمونهم الدين الصحيح هؤلاء فاضين كما تقول عفى الله عنا وعنك وبصرنا الله وإياك في ديننا. طيب لما لا تذهب أنت؟ العجيب يا شيخ العجيب أن بعض من يهيجون أبناء المسلمين ويزينون لهم هذا الجهاد المزيف لا يمكن أن يذهب هو ولا أن يرسل من أبناءه. بل إن أحدهم قبل بضع سنوات وكان قد كتب ووقع ومعه مجموعة من المتعالمين الجهلة السفهاء وقعوا مذكرة يدعون فيها الشباب إلى الخروج إلى العراق. فحصل أنه بعد أيام قليلة أحد أبناء هذا الدعي خرج تطبيقا لوصية من؟ أبيه. فما كان منه إلا أن يصرخ ويستنجد بالحكومة وبالدولة ردوا لي ابني ابني ضاع ابني ذهب ابني راح. وين الجهاد الذي تدعو إليه؟ لكنك دجال تورط أبناء المسلمين وأنت تنعم وتركب السيارات الفارهة وأحرقت أبناء المسلمين في المحرقة. نسأل الله أن يجازيك بما تستحق. فأوصيك أيها السائل وفقك الله وبصرنا الله وإياك في ديننا أن تعيد النظر في كلامك وأن لا تصف طلاب العلم أو علماء المسلمين أن لست بعالم. لكن هذا ينطبق علي أنا الطويل بالصغير كلامك وعلى العلماء الكبار الذين أفتوا بوجوب تطبيق هذه الضوابط الجهادية. الناس تجاه الجهاد في هذا العصر ثلاثة أقسام. قسم زعموا أن الجهاد قد انتهى وهم بعض غلاة الصوفية وأنه ما بقي إلا الجهاد الإيش النفس ويرددون حديثا موضوعا تردده بعض الجماعات الموجودة في الساحة رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الإيش الأكبر وهم منذ قرون وهم يحذرون من الجهاد. ولذلك ما جاء الاستعمار إلا على أكتافهم وقسم آخر يفسرون الجهاد بغير معناه ويورطون أبناء المسلمين وهم في الفنادق وهم في الدور العظيمة والسيارات الفارهة وهم يدعون أبناء المسلمين إلى أن يذهبوا إلى المحرقة في العراق وفي سوريا. والله قلوبنا تتقطع على العراق وعلى سوريا والله إذا تذكرت أحوال المسلمين أستيقظ من نومي وأحزن وأدعو المسلمين. والمسؤولون هنا في هذا البلد المبارك دعموا المسلمين في كل مكان، لكنهم يسيرون على هدي الكتاب والسنة ولا يتهورون ولا يلقون بأبناء المسلمين إلى التهلكة كما يدعو إليه تدعو إلى الجماعات من الذين يكفرون المسلمين ويدعون الجهاد والجهاد منهم براء. وقف أحدهم في إحدى الدول وقال لأتباعه، قال أنا لا أعلم مسلما على وجه الأرض إلا أنا وزوجتي ورجل يذكر في الهند. ما شاء الله. والذي ضيعهم والكتب التي ضيعتهم هي كتب سيد قطب، أقولها بكل صراحة، فإن فيها من التكفير ومن الضلال. كتاب في ظلال القرآن فيه ضلال، ضلال فيه تكفير المسلمين، فيه سب الأنبياء لا سيما موسى عليه السلام، فيه تأويل أسماء الله وجحد أسماء الله وصفاته، فيه القول بوحدة الوجود. وفي كتبه الأخرى مثل كتب الشخصيات والعدالة الاجتماعية تكفير الصحابة ولا سيما عليا وعثمان ومعاوية وعمر بن العاص وأبا موسى الأشعري، اشترك هو والمودودي شيخه في هذه الفرية على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياكم هذه الكتب، إياكم، أنا مضطر أن أعلنها على الأشهاد، إياكم وكتب كتاب الظلال فإن فيه ضلالا، إياكم وكتب وشخصيات. نعم هو كتاب أدبي، كتاب الظلال صحيح فيه أسلوب قوي وأدب، لكن تفسير لا والله ليس فيه تفسير، فيه كل شيء إلا التفسير. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنعرف ضوابط الجهاد. وهنا أرشدكم إلى كتابين حديثين فضلا عن كتب العلماء القدامى التي نحن عالة عليهم، لكن هناك كتابان واضحان في هذا العصر في هذا الباب. أحدهما كتاب ضوابط الجهاد للشيخ أحمد العثمان، حمد العثمان وفقه الله، وأنا قدمت لهذا الكتاب. والكتاب الآخر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي، وهو أخصر منه وأوضح ضوابط الجهاد، وقد قدم له الشيخ صالح وغيره فوزان. فانتبهوا إلى ما يحاك حولكم. ضاعت بلاد المسلمين بهذه الفتاوى وبهذا الحماس الذي لا خطام له ولا زمام، ضاعت بلاد المسلمين وتسلط أعداء الإسلام على المسلمين نتيجة للرويبضة الذي يتكلم في أمور العامة وهو لا يفقه من الدين شيئا. نعم والله لستم أحرص من العلماء الربانيين على حب الجهاد، وكلهم يتمنون الجهاد إذا وجدت ضوابطه ودعا إليه ولي أمر المسلمين فهم والله من أول من يسارع إليه. لكن علينا أن نتقي الله عز وجل ولا نطرح مثل هذه الترهات والخزعبلات التي قد ينخدع بها كثير من الناس. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإن شاء الله غدا نتم سورة البقرة في هذا المكان غدا، واليوم احتمال أن يكون هناك درس في الكورس الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياه، إن لم يكن لي فلأحد المشايخ الآخرين. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ولا تنسوا صلاة الضحى. سأل الله عليكم باب الفائدة وكله فائدة ولله الحمد. نعم. تقدم الدروس عامة ومهمة وماتعة عن الجهاد وما أثير حوله من شبهات في هذا الزمن، أحدها بتاريخ موجودة في تسجيلات المسجد النبوي، أحدها بتاريخ 6/5/33 هجرية، والثاني بتاريخ 6/8/34 هجرية، والثالث بتاريخ 11/2/36 هجرية. الأشرطة موجودة ولله الحمد. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على النبي.